الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعة الله ورضوانه، واحذروا سبل الشيطان ومسالك شره ونزغاته. ثم اعلموا عباد الله، إن من أوجب الواجبات وأعظم القربات بعد تصرم الأيام المباركات والليالي الفضليات أن يشكر المرء ربه ويذكر نعمه ويفرح بفضله وبرحمته، وأن يثبت على الطاعات وأن يبتعد عن المحرمات. وما بكم من نعمة فمن الله، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وأفضل حال للمرء عباد الله أن يحسن العمل ويحسن الظن بالله، ولا يكن حاله كحال ذلك المسيء الذي يسيء العمل ويتمنى على الله الأماني. فمن زكت نفسه في الأيام المباركات وصفت له تلك الساعات المباركات النيرات، وأنار قلبه بالآيات البينات، وطهر لسانه بتلاوة القرآن وذكر الرحمن، فلا يغفر ذلك النور بظلمة معصية، ولا يفرط ذلك الضياء بشهوة عابرة، ويبقى أثرها عليه حسرة. عبد الله، لا تتبع الحسنات السيئات، أو لا تتبع الحسنات السيئات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والشيطان اللعين لا يستهو يضل ويزين ويفسد ويغصي، كان مدحورا، كان مسلسلا في رمضان، وهو الآن قد فك قيده وأطلق شأنه، فلا يكون من مؤمن إلا أن يرده على عقبه خائبا ويرجعه عنه خاسئا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عبد الله، أدم الطاعة واصطبر على العبادة، فإنه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إلى لبعض الصالحين، إن قوما لا يعبدون الله إلا في رمضان، فإذا ذهب رمضان فتروا وتركوا، فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. ليس لك أيها العبد إلا الله، استقم على طاعته، تب إلى الله، انقذ نفسك من عذاب الله، لا يموت داخل النار فيستريح، ولا يحيا فينعم بل يعذب. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وعند جوابا لما تستقبله من أحوال وأهوال وأقوال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا يجوز لداخل المسجد أن يدخل من غير أن يصلي ركعتين. أرى بعض الناس يدخل وأرى من الداخل يدخل ثم يجلس، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن نعمة الإيمان نعمة عظيمة، نعمة لا تضاهى ولا تبارى ولا أعلى منها ولا أجل. لولا الإيمان لكان الإنسان أحق من البهائم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فاشكروا الله على نعمة الإيمان وتحلوا بخصاله وبشعبه، أعلاها قول لا إله إلا الله وهي العروة الوثقى والكلمة الطيبة والقول الصواب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الذي هو سبب مغفرة الله وشكره للعبد، والحياء شعبة من الإيمان من أجل أعمال القلوب المانع من ارتكاب الخبائث. عباد الله، نور القلوب بنور الإيمان، أضيئوا الأعمال بضياء الإيمان، نوعوا من خصاله وأعماله. الله الله في الصلاة، حافظوا عليها، أقيموها، تلمسوا ثمرات الصلاة من انشراح الصدر وخشوع القلب وخضوع البدن وراحة البال وانبساط النفس وسعة الرزق وضبط النفس واجتناب الآثام والمنكرات. ولا تكونوا ممن زهى عنها وأضاعها وقطع فيها وأخرها، بل أقيموا هذه الصلاة التي هي خير ما وضعه الله عز وجل لعباده كما أمر الله، فإن المرء بلا صلاة فهو بلا إيمان، فالمرء بلا صلاة فهو بلا إيمان، والمرء بلا صلاة فهو بلا راحة ولا اطمئنان. سلك الله بي وبكم صراطه المستقيم ووفقني وإياكم إلى سبيل مرضاته. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع الدعوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.